نفسك نحن نريدك أن ترجع ونضمك ونقبل وجهك بابا بابا لا تسرع لا تسرع فتؤذي نفسك نحن نريدك أن ترجع ونضمك ونقبل وجهك لا تقلق أبدا يا رامي فأنا مأمون بحزامي لا تقلق أبدا يا رامي فأنا مأمون بحزامي سأسير ولكن بهدوء والسرعة تضر الإنسان سأسير ولكن بهدوء والسرعة تضر الإنسان والسرعة تضر الإنسان والسرعة تضر الإنسان بابا انظر في المرآة وانظر ليمينك وشمالك وادعو دعاء ركوب المركب وتوكل بالله ربك بابا انظر في المرآة وانظر ليمينك وشمالك وادعو دعاء ركوب المركب وتوكل بالله ربك شكرا شكرا يا رامي بكلامك معنى رائع شكرا شكرا يا رامي بكلامك معنى رائع فيه معاني جد مفيدة للسائق نورا ساطع فيه معاني جد مفيدة للسائق نورا ساطع للسائق نورا ساطع للسائق نورا ساطع يجزيك المولى خيرا أنقذت حياة العابر لا تسرع فتؤذي الناس وتكون بذلك ماهر يجزيك المولى خيرا أنقذت حياة العابر لا تسرع فتؤذي الناس وتكون بذلك ماهر ها قد خففت بنيا وسمعت كلامك فورا ها قد خففت بنيا وسمعت كلامك فورا ولنصحك شكرا شكرا وجزاك المولى خيرا ولنصحك شكرا شكرا وجزاك المولى خيرا وجزاك المولى خيرا وجزاك المولى خيرا بابا بابا لا تسرع لا تسرع فتؤذي نفسك نحن نريدك أن ترجع ونضمك ونقبل وجهك بابا بابا لا تسرع لا تسرع فتؤذي نفسك نحن نريدك أن ترجع ونضمك ونقبل وجهك لا تقلق أبدا يا رامي فأنا مأمون بحزامي لا تقلق أبدا يا رامي فأنا مأمون بحزامي سأسير ولكن بهدوء والسرعة تضر الإنسان سأسير ولكن بهدوء والسرعة تضر الإنسان والسرعة تضر الإنسان والسرعة تضر الإنسان.